سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مزداة، يا خير خلق الله، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب، يا ليلة الإسراء والمعراج، يا ليلة الإسراء والمعراج، وحي الجلال وفتنة الشعراء، يا ليلة في الدهر جل مقامها نور عليك يفوق نور زكائي، يا ليلة صارت لأمة أحمد عيدا، عيدا يجدده يد العظماء، الله فضله على كل الورى، أهداه خير العقل والآرى، الله فضله على كل الورى، أهداه خير العقل والآراء، ذهب الأمين، ذهب الأمين، وميكائيل صحبة أخذ رسول الله، أخذ رسول الله، أخذ رسول الله للإسراء، الأرض شرفها، الأرض شرفها ضياء محمد، فرقت به حتى يزور سماء، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. الأرض شرفها ضياء محمد، فرحت به حتى يزور سمائي، جبريل يقرع بابها مستأذنا، رد الموكل ساء بوفائي، رد الموكل سائلا بوفائي، من معك يا جبريل؟ من معك يا جبريل؟ قال محمد خير البرية أحمد الوجهاء. جبريل يقرع بابها مستأذنا، جبريل يقرع بابها مستأذنا، رد الموكل سائلا بوفائي، من معك يا جبريل؟ من محمد خير البرية أحمد الوجهاء. فتح السماء مرحبا بمحمد، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالقادم الوضاء. الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنا تقدمت للصلاة فصليت بالأنبياء وكنت الإمام.

وقبله قدم لنا أديات وابتهالات دينية. ما ضاعت الأمة الإسلامية إلا لأنها حادت عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم.